قدم الحجاج من بلدانهم وقلوبهم متعلقة ببيت الله تهوي إلى بيت الله يريدون أن يصلوا إلى المشاعر المباركة يحرصون على الوصول إليها في غاية من الإخلاص لله تعالى والإيمان بالله جل وعلا وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمرهم به من حيث أداؤهم للنسك لا يشكون ولا يترددون في صحة قوله عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ويحرصون على تطبيق مراد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في قوله من حج بيت الله ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه تحقيقا لقوله جل وعلا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هذا ما وجه الله به عباده المؤمنين في أدائهم لهذا النسك ولهذا الركن من أركان الإسلام ولهذه الفريضة التي فرضها عليهم وجعلها مرة في العمر كافية كما قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا إن الله فرض عليكم الحج فحجوا هكذا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام. فسأل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله أفي كل مرة أفي كل عام أفي كل عام يا رسول الله يعني نحج أفي كل عام يا رسول الله فلم يجب رسول الله صلى الله عليه وسلم السائل حتى كرر سؤاله ثلاث مرات يستفصل أفي كل عام يحجون فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا إجابة شافية إجابة بينة إجابة كافية فقال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم يعني أن الحج في كل عام لما استطعتم لأسباب كثيرة منها بعد المكان ومنها عدم توفر المال، ومنها عدم القدرة على تحمل المشاق لأداء هذا النسك مهما كان في الظروف. قال: لو قلت نعم لما استطعتم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الحج مرة، يعني في العمر، الحج مرة، فمن زاد يعني عن مرة لأداء الحج، فمن زاد فهو تطوع، تطوع منكم ونافلة منكم وزيادة منكم يقبلها الله ويثيبكم عليها وإن كان لم يفرضها عليكم. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم عليه، ذروني ما تركتكم عليه، يعني مما أبين لكم وآمركم وأحثكم، ولا تستكثروا، ذروني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك من كان قبلكم، يعني من الأمم السالفة والأمم السابقة الذين كانوا يلحون ويستفصلون ويحاورون أنبياءهم ويحرجوا أنبياءهم. قال: ذروني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، أي فلا تكونوا مثلهم. وبهذا فصل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الواجب في أداء الحج مرة واحدة، وأن من زاد فذاك تطوع يرجى الحصول على ثوابه وجزائه وفضله، فإن الله سبحانه وتعالى كريم رحيم يقبل القليل ويجزي عنه الكثير. هذا ما جاء في بيان فضل الحج ومكانة الحج. وقد يسر الله أن تحدثنا وتكلمنا على مسائل الحج في حينه، وأتبعنا ذلك في الأيام الماضية الكلام على فضيلة والكلام على سنة والكلام على مكرمة أكرمها الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتفضل بها عليهم ومن بها عليهم وجعلها زيادة في الأجر، وإن لم تكن لها علاقة وارتباط بالحج، تلك هي زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشد الرحل إلى المدينة للصلاة في هذا المسجد وللسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتلمس الأجر والثواب من الله تعالى على هذا العمل الذي خص الله به هذه الأمة وما شرعه لغير هذه الأمة، فقد جعل المدينة مدينة فاضلة، وقد جعل المدينة مدينة يسعى إليها ويشد الرحل إليها، وجعل الوصول إليها والتعبد فيها من أسباب الحصول على الأجر وزيادة الثواب والتقرب إلى الله جل وعلا. وكنا قد تكلمنا في درس البارحة عن كيفية السلام وآداب السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما عند قبره، حيث يحقق المسلم والزائر التعاليم التي علم الله بها أمته في كتابه، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو صبروا حتى تخرج إليهم، ولو صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. هذه آيات أنزلها الله سبحانه وتعالى في صدر سورة سميت بسورة الحجرات، يعلم فيها الرب جل وعلا هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كيفية التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيفية لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكيفية مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيفية الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك آداب سجلت في كتاب الله وبقيت قرآنا يتلى على مدى الدهر. وقد عرفنا في درس البارحة أن من أفضل المواقف التي يقفها الإنسان عندما يريد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون في غاية من الاحترام وفي غاية من الوقار وفي غاية من التوقير وفي غاية من حضور القلب واستشعار أنك تقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتطبيق ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله روحي والنبي صلى الله عليه وسلم في الحياة البرزخية فيما بعد الموت وانتظار قيام الساعة شأنه شأن سائر المخلوقات التي كتب الله لها الموت كتب عليها الموت فهم يعيشون في الحياة البرزخية. في هذه الحياة التي أخبرنا أنهم ينعمون يعيد الله الحياة لنبيه عليه الصلاة والسلام حينما يسلم عليه المسلمون قائلين: السلام عليك، أو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. ينادونه، يخاطبونه، فيرد الله عليه روحه ليرد عليهم السلام. موقف إيماني، موقف أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من مواقف علم الغيب، موقف غيبي ما كنا نصل إليه لو لم يخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحقق فيه قول الله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب. نؤمن بذلك، نصدق بذلك، نلتمس فضل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا به وأعلمنا إياه، وهو من الوحي الذي أوحى الله به إلى رسوله. فلا ينبغي لنا أن نغلو، ولا ينبغي لنا أن نقصر، بل علينا أن نسلم ونؤمن. وقد ذكرتنا في درس البارحة أن الإنسان السعيد الذي أسعده الله جل وعلا بالوصول إلى هذه الديار المباركة، بالوصول إلى المدينة والعيش فيها، أن يعلم أن ثمة آداب، ومن أول آدابها أن الله تعالى حرم المدينة كما حرم مكة استجابة لدعاء الخليل عليه السلام، واستجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. حرم الله المدينة وأخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: المدينة حرم ما بين لابتيها. وجاء: المدينة حرام ما بين عير وثور، وعائر وثور جبلان يقعان في المدينة، الأول في جنوبها وهو قريب من الميقات، ميقات أهل المدينة، والآخر في شمالها وهو واقع بعد جبل أحد، واقع بعد جبل أحد، متجه إلى ناحية قليلة من الجهة الغربية شمال أحد. هذه المسافة وما بين اللابتين يعني الحرتين السوداوين التي كانت في زمنه عليه الصلاة والسلام، وإن تغيرت الحرتان حيث وجد زلزال الحرة عام 600 ونحوها، ومد من حجارتها السوداء حيث امتدت ناحية الحرم ودخلت في مساحة الحرم، واختفت الآثار الأولى التي كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلا باختلاف يسير في لون الحجارة، يعرف ذلك المختصون الذين بذلوا الجهد في معرفة حجم الحرة التي كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والتي قدرها أهل المساحة وعلماء الآثار، حيث بينوا أن مساحتها نحو بريد في بريد، والبريد مساحة طولية تقدر بنحو من 20 أو 22 كيلا. فإذا أخذنا المنطقة المتوسطة وهي القريبة من المسجد النبوي، ثم ذرعنا المسافة ما بين الشرق والغرب 20 أو 20، وما بين عير وثور ونحو 20 أو 20، تصورنا ما حجم حرم المدينة. هذه المساحة التي حرمها الله سبحانه وتعالى على من سكن أو مر بالمدينة فلا يصيد صيدها، ولا يقطع شجرها، ولا يختلي خلاها، ولا يلتقط لاقطتها إلا لمنشد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. بين ذلك وقال: لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لذلك ينبغي لنا ونحن نعيش في هذه المنطقة وفي هذه المسافة وفي هذه المساحة أن نستشعر حرمة المدينة، وأن نلتزم بآدابها، فلا نحدث فيها حدثا ولا نؤاوي فيها محدثا ولا نعين فيها على ارتكاب معصية، بل يجب علينا أن نعنى فيها بالطاعة ونكثر فيها من الالتزام ونكثر فيها من التقوى ونكثر فيها من فعل الخير ونكثر فيها من الامتثال لأوامر الله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا نستشعر أيضا في مقابل ذلك أن هذه المساحة من الأرض الله جل وعلا وضع فيها من البركة ووضع فيها من الخير ما لا يوجد في غيرها، يستشعره الإنسان المقيم، يحس به من جاءها ومن قصدها، يجد فيها من الراحة ومن الطمأنينة ومن سعة العيش ومن بركة العيش، حيث القليل فيها يكفي، وحيث يحس الإنسان بالراحة وبالطمأنينة وبالسعادة ويبعد عنه القلق ويبعد عنه اللأواء ويبعد عنه الكدر ويبعد عنه ضيق العيش، كل ذلك مما أكرم الله به ومن به على المدينة وعلى ساكنيها. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم الناس على سكن هذه المدينة والبقاء في هذه المدينة والحياة في هذه المدينة، فإن الله سبحانه وتعالى جعل فيها من الخير ما لم يجعل في غيرها، تفتح المدن وينادي الناس هلموا إلى كذا هلموا إلى كذا، فإن فيها سعة العيش والمال وغير ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ولذلك أهل التقوى وأهل الصلاح وأهل المعرفة وأهل الخير يحبون البقاء في المدينة ويحبون الحياة في المدينة ويحبون الاستمرار فيها والموت فيها. فإن مما يروى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول اللهم أسألك الشهادة في سبيلك، يعني أن تكون آخر حياته يستشهد الشهادة في سبيلك والموت في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، أو كما قال عمر رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على تمني الموت في المدينة لأنها أول مدينة يبعث بها الناس إلى في يوم القيامة، حيث إن أول من يبعث في يوم القيامة هو النبي عليه الصلاة والسلام، هو وصاحباه، ثم يبعث أهل البقيع وينضمون إليه وإلى صاحبه، ثم يلحق بهم أهل مكة حيث يتجهون إلى أرض المحشر. ولهذا كثير من أهل العلم وأهل الفضل يتمنون الموت في هذه الدار في هذه المدينة. ومن الأسباب التي تدفعهم وتحملهم على أن يتمنوا الموت ويدفنون في هذا البقيع أن تشملهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا فيها لأهل البقيع، كما أشرت إلى ذلك في درس البارحة، حيث إن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، جاءه جبريل وقال له إن الله يأمرك أن تدعو لأهل البقيع، أن تستغفر لأهل البقيع. فجاء عليه الصلاة والسلام بعد أن خرج من بيته وجاء إلى البقيع ودعا لأهل البقيع وقال اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وهذه الدعوة إن شاء الله تشمل من كان قد دفن فيها قبل الدعوة ومن يدفن فيها بعد دعوته عليه الصلاة والسلام، فإنها دعوة باقية ودعوة مستمرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا بها، أن يشملنا بها بأن ندفن في هذا البقيع وأن نكون من موتى هذا البلد المبارك، وأن نكون من الذين شملهم قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. كل ذلك يدلنا على مكانة هذه المدينة وفضل هذه المدينة وما جاء فيها من وسائل الفضل ومن وسائل الحياة السعيدة في هذه المدينة. هذا ما تيسر لنا ذكره في هذا اليوم المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بالفضل والخير والأجر والثواب، وأن يقبل منا أعمالنا الصالحة، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. لحظة، يمكن في أحد عنده سؤال ولا شيء؟ إذا أحد يريد أن يسأل عن شيء. أنت قدمت من أجل هذا العمل، وإن كان ثمة زحمة فيمكنك أن تلتمس بعض الأوقات التي تخف فيها الزحام لكي تتمكن من السلام، وإن لم يتيسر لك فلا يلزمك ويجب عليك تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من أي طرف من أطراف المسجد، والله إن شاء الله يتقبل منك. نعم. السلام. يقول هل يشرع لنا أن نزور جبل أحد؟ الجواب لا. جبل أحد لا شك أنه جبل مبارك، وجبل أحد جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه جبل يحبنا ونحبه، لكن لم يشرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخصه بالزيارة. والزيارة المشروعة في تلك المنطقة هي السلام على شهداء معركة أحد، لا على زيارة جبل أحد ولا على الصعود على جبل أحد. وهذا ليس من الأماكن المشروعة، لكن لو حب الإنسان أن يتأمله ويراه ويعرفه فهذا أمر جائز، إلا أنه ليس من أعمال الزيارة المشروعة، الزيارة المستحبة، وإنما هو من أعمال الزيارة المباحة، والله أعلم. السلام. هذا سؤال يقول: نحن الآن في المدينة وسنقيم أيام، لأننا جينا لزيارة المدينة وللسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، فهل يشرع لنا أن نكرر السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، أو نكتفي بالسلام عليه مرة واحدة؟ هذه مسألة سئل عنها أهل العلم قديما وأجابوا عنها بأن الذي اشتهر في أهل المدينة، في من يقيم في المدينة ويعيش في المدينة وسكناه في المدينة، أنه يشرع له أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي إلى قبره عند مجيئه من السفر أو عند خروجه من المدينة، مغادرته المدينة. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك عند قدومه من السفر، إذا جاء يصلي في المسجد ثم يأتي خبر النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه قائلا: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا أبتي. وهكذا إذا أراد السفر من المدينة جاء وصلى في المسجد وقال هكذا أيضا: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي. أما من جاء في الزيارة ويريد أن يبقى أياما، يبقى أيام ويغادر، فهذا سئل عن هذه المسألة الإمام مالك، إمام أهل المدينة، إمام دار الهجرة، فقال: أكرهه للمقيم، يعني من أهل المدينة، ولا بأس للمسافر، لأنه يبث شوقه ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويطمع في أن الله يكرمه بأن يرد على النبي عليه السلام، لا بأس لو كرره، لكن يراعي حال الناس ويراعي وضع الناس ويراعي شدة الزحام، فلا يعني يلتزم بذلك ويؤذي غيره، وإنما يسلم متى أتيحت له الفرصة وتيسر له، وإذا كان ثمة زحام شديد وشدة ومدافعة فإنه لو ترك ذلك الله سبحانه وتعالى يثيبه ويعطيه على قدر نيته إن شاء الله. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.